لتموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم مما سمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين من سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه نتكلم عن الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستطيع أن نقول ابتداء بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى بالمرحلة المكية، المرحلة الثانية تسمى بالمرحلة المدنية. المرحلة المكية وهي قدر الوقت الذي لبثه صلى الله عليه وسلم منذ بعثته في مكة إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الفترة المكية كان لها طبيعة خاصة، والفترة المدنية أيضا كان لها طبيعة أيضا خاصة، فلكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فالفترة المكية كان لها ظروف وأحوال وأوضاع، كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الأوضاع على مقتضى الشرع وعلى مقتضى الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانت تصرفاته صلى الله عليه وسلم كلها في هذه الفترة المكية لا تخرج عن وحي من الله تبارك وتعالى. وإلا فإذا نظرنا مثلا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم في مكة، كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويرى حول البيت عشرات المئات من الأصنام، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحرك واحدا منها، وذلك للمصلحة الراجحة في هذا الوقت أنه كان مستضعفا لا يستطيع أن يعني يتناول شيئا من هذه المنكرات، ولا أن ينكر شيئا من هذه المنكرات، ولا أن يغيره، على الرغم أن هذه المنكرات وصلت إلى حد الشرك، لكنه لم يكن يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه كان مستضعفا، بخلاف الفترة المدنية التي بدأت فيها دولة الإسلام بالمهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا النواة الأولى لدولة الإسلام. فالفترة المكية لها يعني ظروف ومقاييس أظن أننا قد مررنا عليها كاملة، وقد مررنا على شيء من أكثرها في الدراسة التأصيلية لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا كانت هذه الفترة لها طبيعة في التربية، المنهج التربوي كانت لها طبيعة خاصة، فكان القرآن ينزل كان القرآن ينزل كثيرا بالقصص في مكة لتثبيت أفئدة المؤمنين، فكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سور ملؤها القصص، وذلك ليتصبر صلى الله عليه وسلم بما أصاب إخوانه من الأنبياء وبما أصاب الأمم السابقة من قبلنا، ويتعزى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت هي تسلية لقلوبهم وترقيقا لها وتثبيتا لهم على معالم هذا وتحديدا لمعالم هذا الطريق الذي يسيرون إليه إلى الله تبارك وتعالى في هذه الفترة العصيبة من الزمان التي قاساها صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. المقصد هذه الفترة كان لها ظروف خاصة بها. ثم ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة وهي الفترة المدنية. هذه الفترة المدنية نستطيع أن نقول من هنا بدأ التاريخ. من بداية هجرته صلى الله عليه وسلم بدأ التاريخ، وهي فعلا حقيقة نحياها الآن. تاريخ المسلمين الآن يبدأ من الهجرة النبوية. فنحن نرى الأمم التي يعني تعيش حولنا كاليهود والنصارى وغيرهم، نرى أنهم يؤرخون بتاريخ ميلاد المسيح عليه السلام، أما أهل الإسلام فيؤرخون بحادث الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يكون التاريخ المسلمين يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المرحلة كانت أو الهجرة النبوية كانت فرقان بين يعني مرحلتين، كانت مرحلة فاصلة بين مرحلتين، فالهجرة كانت حدا فاصلا بين مرحلة المرحلة المكية والمرحلة الايه والمرحلة المدنية. فنستطيع أن نقول بأن الهجرة النبوية كانت بداية التاريخ حقيقة، وهو الذي استقر عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولهذا ننبه الآن، لابد من المسلمين أجمعين أن يقوموا لله تبارك وتعالى قومة رجل واحد، ويؤرخون لكتاباتهم ومعاملاتهم بالتاريخ الهجري، حتى لا نتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى. لا مانع أن يكون عندنا التاريخ الميلادي لكن نصدر التاريخ الهجري، لا مانع أن يكون عندنا التاريخ الميلادي لكن نصدر التاريخ الهجري، ونستطيع أن نفعل في التاريخ الهجري كما نفعل في التاريخ الميلادي. مثلا التاريخ الميلادي له أشهر، كثير من أبناء المسلمين لا يحفظ الأشهر الهجرية كثير. اسأل النهاردة أي أخ قل لي الأشهر الهجرية، لا يستطيع أن يعدها لك. وإذا سألت عن التاريخ الميلادي يكر ومكر. لابد من تعليم أبنائنا الصغار الأشهر الهجرية بأسمائها، وبعض نبذ عن كل شهر من هذه الأشهر وما فيه من فضائل إذا كان له فضائل أو سبب تسميته بهذا الاسم، وتحفظ. ونستطيع أن نحول هذه بعد ذلك إلى أرقام، يعني السنة الهجرية عندنا تبدأ من المحرم، فنستطيع أن نقول محرم واحد، ها؟ محرم واحد، ربيع أول، اثنين، ربيع ثاني، ثلاثة، جماد أول، أربعة، جماد ثاني، خمسة، رجب، ستة، شعبان، سبعة، رمضان، كده وهكذا. نستطيع أن نحولها نفس الإيه لنفس الأرقام، لكن نقصد بها تاريخ الإيه التاريخ الهجري، وذلك حتى نظهر عزة الإسلام والمسلمين. وهذا أمر لا يكلفنا شيء، لن يكلفك شيء، وأنت في مكاتباتك وأنت في مراسلاتك وأنت في كتاباتك لعقودك أو أوراقك أو أوراق زواجك وكذا، ابدأ بالتاريخ الهجري وأردفه بالتاريخ الإيه بالتاريخ الميلادي. ليه؟ حتى تظهر شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، ونستعيد المجد الذي أضعناه بأننا صرنا مستسلمين الآن. والبعض قد يقول هذا كلام تافه، يعني إيه في قيمة أننا يعني هكتب بالهجري ولا هكتب بالميلاد، ما هو أنا عارف اليوم عارف اليوم. لا، هناك فرق بين أن أضع لليوم علامة على تاريخ على التاريخ بتاريخ ميلادي بتاريخ هجري بتاريخ ديني الذي أدين لله تبارك وتعالى به، بخلاف ما أن أضع عليه علامة من علامات أهل الكفر والضلال في المسيح عليه السلام، في ميلاد المسيح عليه السلام. فلا بد أن نؤرخ لنا لأمتنا بتاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت تجد أن أكثر الأمم لها تواريخ خاصة بها، فتجد مثلا يؤرخون بعضهم يؤرخ بالشمس، وبعضهم يؤرخ بالقمر، وبعضهم يؤرخ بأشهر بأسماء غريبة كده، شباط وما شباط وكانون وكانون ما أدري وأزار وما أزار، هذه أسماء. وبرضو أناس آخرون يعني لهم أسماء يقول لك برهمات وأضار وبرهمات وأضار وطوبة ها، هذه كل أمة لها إيه؟ لها أمة، كل أمة لها تاريخ. الفرس لهم تاريخ، العرب لهم تاريخ، العجم لهم تاريخ، المسلمون لهم تاريخ. فلا بد من إظهار التاريخ المسلم، إظهار التاريخ الإسلامي. ها، يبقى إحنا عندنا كده تاريخنا تاريخ إسلامي. أعرف النهاردة يا إخوانا والله بقينا بننسى أصلاً، كتير مننا ينسى. ولك إحنا النهاردة إحنا في شهر إيه؟ يعني أنا متأكد إن إحنا في شهر إبريل، صح؟ طب إحنا في شهر إيه هجري؟ في شهر إيه هجري؟ جماد تاني. ممكن كتير جداً لو وقفت واحد في الشارع وسألته إحنا في شهر إيه هجري؟ ما يعرفش. طب في سنة كام هجري؟ ما يعرفش. أنت التاريخ ده بيعرفك أنت كم مرة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرك بهذا المجد، مجد أجدادك، مجد الأمة الإسلامية التي يعني رويت شجرتها بالدماء ولم تروى بالماء، حتى يصل إليك هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله رب العالمين بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فنعود إلى الدرس. الشيخ الخضري عليه رحمة الله تكلم عن الهجرة واستفتحها بأمر وهو دار الندوة، وذكر فيها أن قريشا أصيبوا بمس من الشيطان حينما طرق إلى مسامعهم مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على الذود له حتى الموت، وأن رؤساء قريش قد اجتمعوا في دار تسمى دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه، وحين قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب في أنفسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قائل يقول: نخرجه من أرضنا كي نستريح منه، فرفض هذا الرأي، لأنهم قالوا: إذا خرج اجتمع حوله الجموع ثم عادوا مرة أخرى لقتالنا، لأن لمنطقه حلاوة وعذوبة وله أسلوب جيد يستطيع أن يجمع به الناس. وقال آخر نوثقه ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء من قبله من الموت. فرفض أيضا هذا الرأي كسابقه، لأنهم قالوا إن الخبر لا يلبث أن ينتشر بين أصحابه وأعوانه وأتباعه، فيقومون قومة رجل واحد بحربنا حتى يخلصوه مما هو فيه فتسيل الدماء، فلن نستطيع أن نقاوم هذه الحرب التي ستكون حرب ضروس. إلى أن وصلوا إلى قولهم نأخذ من كل قبيلة شابا معينا ثم ندخل عليه بالليل فنضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع أحد أن يطالب إيه؟ أن يطالب بدمه. وقالوا بأن الشيطان كان يعني مجتمعا معهم وهو الذي وضع لهم هذه الخطة الجهنمية. وهذا الموقف ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله تبارك وتعالى عن هذه خطة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كانت هذه الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنقول هذه الحادثة التي ذكرها الشيخ الخضري رحمه الله في مسألة قصة دار الندوة، هذه القصة أصلا القصة ضعيفة، قصة دار الندوة هذه القصة قصة ضعيفة، ويعني الأصل أن في الصحيح غنية، الصحيح غنية، لأن السنة النبوية أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلينا منها من الصحيح يكفي، فلا نحتاج أبدا إلى إيه؟ إلى يعني القصص الضعيفة أو التي فيها ضعف. فالشيخ الخضري ذكر قصة دار الندوة ولم يعزو هذه القصة إلى قائلها، ولم يذكر أصلا من أين جاء بها، ويعني من أين جاء بأن قريش قد اجتمعوا في دار تسمى دار الندوة وكان معهم الشيطان وتعاونوا وتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض أهل العلم صح هذه القصة ومررها على اعتبار أن هذه القصة قد اشتهرت وأن لها أصل في الكتاب، وقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فقالوا بأن القصة يعني أيدها القرآن أو أيد ظاهرها القرآن فلا مانع من إيه من ذكرها. وقالوا أيضا بأنها وردت من عدة طرق وكثرة الطرق تؤدي تعضل بعضها بعضا فترفع الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره أو إلى مرتبة الحسن. وأيضا قالوا بأنها قد اشتهرت واستفاضت عند الأئمة وتلقوها بالقبول فلذلك قبلوها على عجرها وبجرها وما فيها. لكن هذا الكلام نقول بأن المنهج العلمي أو التأصيل العلمي لمثل هذه الروايات ولمثل هذه الأحاديث التي في إسنادها مقال أو لم يصح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح هذا الحدث أصلا، يحتاج منا إلى أن نعيد النظر مرة أخرى منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، منهج التصفية والتربية، منهج التصفية والتربية. بمعنى ليس كل كلام جميل يصح أن أنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل حدث جميل أستطيع أن أنسبه وأقول هذا حدث لأهل الإسلام. لا، أنا صحيح ممكن أكون معجب بقصة دار الندوة، ممكن أكون معجب بالقصة والحدث ويعني والإخراج القصة بهذه الكيفية فيه نوع من التشويق وفيه نوع من الإيه في نوع من الإثارة في النفس، وكيف اجتمع المشركون وكيف قالوا وكيف فعلوا وجاءهم الشيطان في صورة أعرابي، يعني هذا يعطيك نوع من الإيه هذا يعطيك نوع من الخيال الواسع الذي يجعلك تستشعر بإيه بقيمة الحدث. لكن الأفضل منه والأولى أن أتأكد أن هذا الحدث ثابت ثبت. لذلك أنا أنصح بعض إخواننا الذين يتكلمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا قصة دار الندوة يقولون روية بصيغة التمريض، لا يقولون صح إنما يقولون روية بصيغة الإيه بصيغة التمريض. فالقصة لا تصح بحال وهي ضعيفة، وقد يعني ضعفها كثير من أهل العلم في يعني كتبهم، وذكروا أنها لا تصح في يعني من المشركين أنهم اجتمعوا في دار تسمى دار الندوة وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم تآمروا، لكن لا ندري هل كان في دار الندوة، هل كان في صحن الكعبة، هل كان في دار عقبة بن أبي معيط، في دار أبو جهل، في دار أبو لهب، ما ندري أصلا، لكنهم اجتمعوا واتفقت كلمتهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور أيضا حدثت قبل الهجرة، منها الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل هجرته رؤيا فقال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل إلى أرض بها نخل. يقول فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب، فإذا هي يثرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها قد تكون اليمامة أو هجر، وهي المدينة المعروفة الآن بالبحرين أو قريب من البحرين، وهي منطقة ما بين الدمام والإحساء، يعني هذه المنطقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها هي، لكن جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بأنها إيه؟ بأنها المدينة. أيضا من الأمور التي ينبغي أو يحسن بنا أن نذكرها الآن قبل الحديث، أن السبب الرئيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالهجرة، أخبره بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو اضطر للهجرة بعد الأسباب التي قد علمتموها من مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في عام إيه؟ في العام الذي نسميه بعام الحزن خطأ، خدت بالك؟ فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن هذه الأحداث رؤياه صلى الله عليه وسلم لهذه المكان، لهذا المكان أو لهذه الأرض، فكانت من الله تبارك وتعالى تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم، أو أنها كانت من الله تبارك وتعالى نوع من الفتح الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح به على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن جاء الإذن من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الترمذي والحاكم بإسناد حسن وصححه الإمام أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بمكة وأنزل الله تبارك تعالى عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فجعل الله تبارك تعالى له مكة منزل الصدق. صاحب أبو بكر الصديق نبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر، يعني خروج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فداء له أبي أمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، قال فجاء صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك، يعني لا تخف، إنما هم أهلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله، وبكى ظنا من أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركه، قال الصحبة الصحبة يا رسول الله، وطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له يعني فخذ يعني مطمئنا له نعم. ثم أن لو نظرنا أن أبو بكر الصديق كان يتوقع مثل هذا الحدث، فكانت له راحلتان كان قد علفهما وجهزهما ويعني يعد لهذه اللحظة التي سيأمر الله تبارك وتعالى فيها بالهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين يعني وأنا أركب الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن حتى تكون الهجرة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، على الرغم أن أبو بكر الصديق كان ينفق على الدعوة وينفق على الفقراء وعلى المستضعفين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثمن، فثمنه صلى الله عليه وسلم يعني إياها وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ثم كانت بدايات الهجرة. طبعا هنا وقفة أنا أريد أن أقف فيها مع الإخوة، وهي مسألة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جعل من بيته مقرا للدعوة، وجعل من ماله مالا للدعوة، وجعل من صحته وجهده قدرا للدعوة، وجعل حياته وقفا لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يمتنع يوما عن أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الفرائض أو من الواجبات، ولم يؤثر أن أبو بكر الصديق قصر في حق من الحقوق، بل هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد بأن أبو بكر الصديق ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان له فيه حظ وكان له فيه نصيب، وانظر إليه عندما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة إلى الجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريال، فقال أبو بكر ما على أحد يدعى من هذه الأبواب كلها، ثم قال أو يدعى أحد من رسول الله من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم أنت أبو بكر، أنت أبو بكر يدعى من هذه الأبواب كلها. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من أصبح منكم اليوم متصدقا قال أبو بكر أنا، من عاد مريضا قال أبو بكر أنا، من شيع جنازة قال أبو بكر أنا، إيه ده كل أنا أنا أنا أنا ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يعني الامرئ مسلم ما اجتمعنا في عند امرئ مسلم أن كان حقا على أن يدخله الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد أنك تجد أن أبو بكر الصديق كان يضرب في كل باب بسهل، كل باب بسهل ما يترك باب. ودي القاعدة اللي كنت بحاول أصلها عندكم، إن إياك ثم إياك ثم إياك أنك تترك حسنة تضيع منك. اوعى حسنة تضيع منك، احفظ الكلام ده عني، احفظه. الله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تعرف تقول لي الحسنة اللي ممكن تدخلك الجنة؟ تعرفها؟ حد فينا يعرف الحسنة اللي ممكن تدخله الجنة؟ يبقى لازم احرص على كل حسنة. تعالى في الناحية الثانية، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعرف السيئة اللي ممكن تكون سبب في دخولك النار؟ لا. يبقى كل سيئة تعرض بيك ابتعد عنها، وتذكر أن الله تبارك وتعالى أدخل بغي تتاجر بعرضها الجنة في كلب سقته، وأدخل امرأة صالحة صوامة قوامة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أبو بكر الصديق كان يعيش على هذا المنهج، يضرب في كل باب بسهم، كل باب من أبواب البر يضرب فيه بسهم. أتعلم؟ أيوة، مع المتعلمين. أشتغل في العمل الاجتماعي وساعد الحالات والفقراء والمساكين؟ أيوة، أشتغل معاهم. أنظف المسجد؟ أيوة، أنظف المسجد. أعمل إعلان للدروس والمحاضرات؟ أيوة، أعمل إعلان للدروس والمحاضرات. أروح أخدم واحد من طلبة العلم ووصل شيخ ووصل؟ أيوة، أعمل كده وأعمل كده وأكثر من كده كمان. المهم إن هو إيه؟ يضرب في كل باب من أبواب البر بسهم، لأنك ما تعرفش أنهي حسنة ممكن تدخلك الجنة. اوعى تتخيل، اوعى تنسى دي، اوعى تنسى ابدا ان ممكن حسنه من الحسنات تدخلك الجنه. انظروا يا حديث صاحب البطاقه يؤتى به يوم القيامه معه 70 سجل، كل سجل مد البصر، مليانه حسنات؟ لا، ده مليانه سيئات. مش مليانه حسنات، ده مليانه سيئات، حتى يظن الرجل انه ايه، هالك لا محاله. فيقول الله تبارك وتعالى انه لا يظلم عندي احد، ان لك عندنا بطاقه. بطاقه؟ اما تغني بطاقه مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله، قالها يوما من الدهر، قالها كده مره لا اله الا الله، مستشعرا معناها، مخلصا فيها. فوضع فامر الله تبارك وتعالى بها، فوضعت فطاشت بهن كفه الايه؟ الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مع اسم الله ايه؟ شيء. ودخل الجنه. اوعى تفرط في حسن. المنهج ده حطه دايما قدام عينك كده، ماشي في الطريق لقيت طوبه شيلها، ازازه ارفعها، حاجه تؤذي الناس احملها. اوعى تفرط في شيء. جالك سائل في جيبك فكه، طلع واديله ايا كان الذي ستعطيه اياه. ان الله يقبل الصدقه من احدكم فياخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوة. وتقول عائشه رضي الله عنها ان الصدقه تقع في يمين الرب جل وعلا قبل أن تقع في يد الفقير، يعني قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله عز وجل. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تطيب الصدقة، تطيب الصدقة. وأثر عن ابن عمر وعن عائشة أنهم كانوا يتصدقون بحبات السكر، ويقولوا كان فيها من مثاقيل الذر. أبو بكر الصديق كان عامل بيته، بيته كله كان مقر للدعوة. ولاده، تعال شوف أسماء، تعال شوف عائشة، تعال شوف عبد الرحمن بن أبي بكر، شوف الخادم بتاعه عبد الله بن أريق، شوف كل اللي حوالين منه مسخرهم لخدمه الدعوه، مسخرهم لخدمه الدعوه لله تبارك وتعالى. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال المفسرون نزلت في مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. السنه الجايه ان شاء الله تاخذوا اسماء ابو بكر والقابه، الصاحب والعتيق، والصاحب والعتيق، و كان الأتقى لأسماء أبو بكر الصديق والأواه، كان له أسماء. ستأخذون إن شاء الله العام القادم في تاريخ الخلفاء أسماء كل اسم منها كان له مدلول على أبو بكر الصديق. فالمقصد أن أبو بكر الصديق لما كان في هذه الفترة، فترة الهجرة النبوية، كان يقوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة، فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جرابي. وقالت أسماء فلم أجد نطاقا أربط به، فقال أبو بكر شق هذا النطاق. فمن يومها سميت أسماء إيه؟ ذات النطاقين، ذات النطاقين. فربطت أحدهما بنطاق والآخر بنطاق آخر. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى جبل ثور، فكمن فيه 3 ليالي. فالخروج كان من بيت أبي بكر الصديق حتى هذا الجبل. طبعا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم خرج في نحر الظهير، العرب عادة في هذا الوقت بيخشوا يناموا، يسموه وقت القيلولة. اللي سافر منكم السعودية أو دولة من دول الخليج يجد إن هم يشتغلوا من الصبح الساعة 8 الصبح لحد ساعة صلاة الظهر، من ساعة صلاة الظهر لحد أذان العصر كله إيه؟ مسكر، كله بيتغدى وينام، ده وقت الإيه؟ وقت القيلولة. وبعدين يشتغل من العصر بقى إلى ما شاء الله تبارك تعالى. المقصد إن دي عادة عند العرب منذ القديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أبو بكر الصديق في هذا الوقت ذهب في وقت لا يتحرك فيه الناس، فاختار من السنة الوقت المناسب في نحر الظهيرة، ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أبو بكر الصديق إلى جبل ثور، فكمن فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ الخضري يذكر طبعا ذكر قصة مبيت علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بعض أهل العلم قال بأن هذه القصة قصة ضعيفة، وبعضها قال بأنها قصة صحيحة، قصة مبيت علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك حتى يؤدي علي بن أبي طالب الأمانات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الخضري أن أسماء هي التي كانت تأتيهم بالطعام من البيت إلى الغار، وهذه أيضا من القصص التي قد اشتهرت. المقصد أن حديث الهجرة يحتاج منا إلى إمعان نظر وتدقيق، لأن الفكر الذي خرجت به الهجرة فكر عالي، فكر سامي، لأن الترتيب والتدبير ترتيب وتدبير رباني، لا يستطيع إنسان بحال من الأحوال بغير توفيق الله تبارك وتعالى مهما بلغ من ذكائه أن يصل إلى هذه المرتبة من الترتيب والتجهيز حتى يصل إلى هذه النتيجة. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. هنا أيضا قصة أخرى حدثت، أو البعض في كتب السيرة كثيرا ما نجدها، وهي قصة نسيج العنكبوت والحمامة والبطين على إيه؟ على باب الغار. طبعا هذه القصة برمتها قصة ضعيفة، هذه القصة برمتها قصة ضعيفة، على الرغم من تحسين الحافظ ابن حجر لها وتحسين الإمام ابن كثير لها، إلا أن الميزان العلمي يقول بأن هذه القصة قصة ضعيفة. لكن أيضا لا مانع أن تقول أن تقال على سبيل الحكاية، لا مانع أن تقال على سبيل الحكاية. فمن قالها مثلا معتمدا على تصحيح الحافظ ابن حجر لا ننكر عليه، من قالها معتمدا على تصحيح الحافظ ابن كثير لا ننكر عليه، لكن معلوم يجب أن نكون معلوم أن هذه القصة في أحسن أحوالها أنها إيه؟ مختلف فيه، أنها مختلف فيه، والراجح أنها لا تصح. الخضري رحمه الله ذكر بأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان بمكة إلى الغار أو إلى جبل ثور. فمن الملاحظات الدقيقة التي ينبغي أن ننتبه لها أن هناك فرق بين جبل النور وجبل ثور. كثير من الناس لا يفرق بين جبل النور وجبل ثور. الفرق بين جبل النور وجبل الثور وجبل ثور، جبل ثور في جنوب مكة من جهة اليمن، وفيه الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أما جبل النور في شمال مكة من جهة الشام، وفيه الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. طيب، هل يجوز لنا أن نذهب إلى هذا الغار أو إلى هذا الغار نجلس فيه أو أن نتعبد لله تبارك وتعالى فيه أو نتخذه موطنا لعبادة؟ الجواب لا، الجواب لا. ليه؟ لأن هذا الأمر وقع قدرا ولم يقع اتفاقا، أو لم يقع شرعا. هذا الأمر وقع إيه؟ قدرا ولم يقع شرعا. يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغار حراء وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغار في جبل ثور عند الهجرة، إلى هذين المكانين وقع إيه؟ قدرا، لم يقع شرعا. لسنا مأمورين بأن نذهب إلى هذه الأماكن ولا نفعل هذه الأفعال هناك، التي نراها الآن بعض المسلمين يكلف نفسه ويبذل جهد ويطلع ويطلع ويمكن يقع في بطن رقبته، ومع ذلك برضه مصر أن يطلع إيه؟ يطلع البلد. طبعا هذا مما يعني خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو أبو بكر الصديق ومكث فيه 3 ليال في هذا الغار، وكان عند أبي بكر الصديق غلاما، عندما يصبح يرجع إلى مكة كأنه بات فيها، فلا يسمع أمر من الأمور أو أنهم يتكلمون في شيء إلا عاد وأخبر أبو بكر الصديق بذلك. وكان عبد الله بن أريقض كان هو الهادي أو الذي يعني يعرف الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الراعي أن يمشي خلفهم حتى إيه؟ يعفي أثر الإيه؟ يعفي أثر الطريق. ومع ذلك وصلت قريش، على الرغم من هذه التعمية، وصلت قريش إلى باب الغار، لكن الله تبارك وتعالى أعمى أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما قص ربنا تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ضرك باثنين، الله ثالثهما، الله ثالثهما. فالله تبارك وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أبو بكر الصديق في هذه الرحلة العظيمة المباركة. ثم بعد ذلك بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغار وتتمت المشوار، رأى سراقة ابن مالك الجائزة التي جعلتها قريش وهي 100 من الإبل لمن أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر من بعض من يسير على هذا الطريق بأنه رأى سواد إنسانين، فعلم أنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فلحق به صلى الله عليه وسلم وجاء يجري خلفه صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق بهما. وكان أبو بكر في هذه اللحظة يمشي خلفه ثم يمشي أمامه ثم يمشي عن يمينه ثم يمشي عن يساره، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلف فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، وأذكر يعني المشركين فأتي عن يمينك وعن يسارك خوفا أن يصيبك الأذى، إلى أن لحق بهم سراقة ابن مالك. فلما اقترب سراقة ابن مالك ساخت قدم فرسه في الأرض، فيعني القصة بقى معروفة، إن سراقة ابن مالك نادى على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أعطيكم الأمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فانحلت عقدة الفرس، فحاول مرة أخرى فساخت يده مرة أخرى، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب بالأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كتب في هذه الحلمين أبو بكر الصديق. طبعا الشيخ الخضري بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كتب، طب كيف يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا أقرأ لك، فاللي كتب الكتاب مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. وفي بعض الكتب قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعد سراقة ابن مالك بسواري كسرى، وعد سراقة ابن مالك بسواري كسرى، فلما كان زمن عمر بن الخطاب وفتح المسلمون بلاد كسرى قال عمر بن الخطاب أين سراقة ابن مالك؟ قال أنا أمير المؤمنين وكان قد أسلم، قال إليك ما وعد محمد صلى الله عليه وسلم، وألبسه سواري كسرى تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة هذه القصة جاءت من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري، والحسن هو الحسن البصري الإمام المشهور، وهو على جلالة قدره وعلمه وفضله، إلا أن مراسيله ليست بحجة، وهو قول لمحمد بن سيرين وابن سعد والإمام أحمد، وقد خالفهما الإمام أبي زرعة الرازي ويحيى القطان وقال العلائي، والظاهر أن قول الأكثر أولى بالاعتماد. وقال أحمد ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان من كل ضرب. وهذه القصة أيضا رواها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، وهي عن طريق علي بن زيد وهو ضعيف لأنه رواها عن الحسن أيضا، وليس فيه قوله كيف بك إذا لبست سواري كسرى. أما أصل قصة لحوق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين ثابتة، روى البخاري ومسلم، إنما الزيادة أنه كتب له بعد الكتاب ووعد بسواري كسرى، وأن عمر بن الخطاب لما فتح ألبس سواري كسرى، هذه كلها من الزيادة الضعيفة. والحديث رواه البخاري برقم 3609، البخاري رواه برقم 3609. أما عن العظات والعبر، أن الله تبارك وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى حفظ دينه وحفظ أولياءه، وأن الله عز وجل يعطي بالأسباب ويعطي بغير الأسباب، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه تبارك وتعالى. في الحقيقة موضوع الهجرة أيضا يحتاج منا إلى وقفة كبيرة، لأن الهجرة النبوية فيها دروس وعظات وعبر كثيرة، نستطيع أن نستخلص منها دروس وعظات كثيرة يعني استفادت منها الأمة من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى من مكة إلى المدينة. والهجرة لا تتوقف، الهجرة لا تتوقف، لقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالعلماء قالوا لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة، لكن ما زالت الهجرة موجودة، هجرة كل مسلم لا يستطيع أن يتعبد إلى الله تبارك وتعالى في أرضه أن ينتقل إلى بلد آخر يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى فيه. لذلك قال تبارك وتعالى في عن المستضعفين ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ها؟ فالله تبارك وتعالى يعني من رحمته بعباده أن فتح لهم باب الإيه؟ باب الهجرة. أنت لا تستطيع أن تتعبد الله عز وجل في بلد، إيه اللي خليك قاعد فيه؟ انقل من هذا البلد روح بلد تاني، لا تستطيع أن تصلي أن تصوم. طبعا بالمناسبة كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان اتصل ببعض إخواننا من فلسطين يعيشون في القدس، قال يا شيخ نحن لا نستطيع أن نصلي ولا أن نصوم، اليهود يفعلون كذا وكذا وكذا، واليهود يفعلون ويفعلون ويفعلون، ولا نستطيع أن نصلي في مسجد وكذا وكذا. الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال اترك هذا البلد واذهب إلى بلد آخر. فبعض المغردين أخذ هذه الكلمة من الشيخ الألباني وقال الألباني يقول للمسلمين اتركوا إيه؟ فلسطين لليهود. طبعا هذا كذب، هذا كذب، الشيخ الألباني ما قال ذلك، إنما كانت فتوى إيه؟ فتوى خاصة شخص واحد بس. فطبعا ليس هذا الكلام كلام على أصله أو على عمومه، لكن كل إنسان لا يستطيع أن يتعبد لله تبارك وتعالى في مكان يلزم أن يترك هذا المكان، يلزم أن نترك هذا المكان، لأن الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أنت قاعد عشان تفضل قاعد في البلد والعزبة وأصحابك وحبيبك حتى لو تعرفش عبد ربنا؟ لا، أنا المكان اللي أستطيع عبد ربنا سبحانه وتعالى فيه هو ده أرضي، هو ده وطني. الصحابة هاجروا من مكة للمدينة، تركوا ملاعب الصبا، تركوا الأموال والديار، تركوا النساء والذرية، تركوا الآباء والأمهات، كل ذلك من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنقول بأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها دروس وعظات وعبر كثيرة، والله تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة العظيمة، أيده صلى الله عليه وسلم يعني معيته تبارك وتعالى وحفظه وكلئه ورعايته صلى الله عليه وسلم له. وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، عشان برضو ما نفوتش حاجة، يعد لإقامة دولة مسلمة. وسبق أن بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من مصعب بن عمير كأنه سفيرا بين يديه صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ووصل إلى مكة وبدأ في تجهيز أهل المدينة، وأسلم أهل المدينة كلهم. نعم، أيوة نعم، كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، مش حدد من الخضري، مش فاكر، لكن هو كان، أنا معرفش المدة، مش محدد المدة، لكن هو الأصل أن مصعب بن عمير سافر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن يعني أن يدخل أهل المدينة بفضل الله عز وجل في الإسلام. طبعا من ضمن الأمور التي مرت في الهجرة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد الخزاعية، ها، ويعني قصة أم معبد. وفي الحقيقة قصة أم معبد الخزاعية قصة صحيحة، وما رأيت أحد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف أجمل من وصف أم معبد الخزاعية للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا ذكرت الإخوة السنة اللي فاتت أو السنة التي قبلها وصف أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم وصف في غاية الرقة، وصف في غاية الجمال، أرجو أن تقرأوه وأن تتابعوه. فوصفته صلى الله عليه وسلم بالكمال والجمال البشري، ويعني وصفته صلى الله عليه وسلم بشمائل وأخلاق يعني لم ترها إلا في هذه السويعات القليلة التي رأته فيها صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني أنصح الإخوة بقراءة هذه يعني هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيزيد الإنسان حب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم يعني قدوم صلى الله عليه وسلم للمدينة وبناء المسجد وقصة المنبر وفرض الأذان وتحويل القبلة وحمى المدينة والمؤخاة بالمهاجرين والأنصار وصحيفة المدينة وتسمية المدينة والإذن بالقتال. إن شاء الله نأخذ هذا كله إن شاء الله في الدرس القادم، وبعد ذلك ننتقل إلى الغزوات وننتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى. بذلك ننتهي من إيه؟ من منهج السيرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد الأنصار عندي أبو سامي، مش عامل كفر الشيخ بيلا، هو قريب من هنا، انت لو اي تكتب قول له بس كل يوم. انت تقدر تتابع، لو مش قادر تقدر تحضر تقدر تتابع عن طريق النت، فيها بس مباشر كل يوم، اكتب لك هات ورقه كده.